يقول: هل أحاسب على ضرب أولادي الأقل من 10 سنوات من أجل تأديبهم وأحيانا أثناء تدريسهم في البيت، وهل من وسيلة تبعدنا عن الضرب؟ ضرب الأولاد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموهم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فأفاد العلماء أن ابن 10 يعقل ويميز الصلاة، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الولد يضرب على الشيء الذي يعقله ضربا تأديبيا ليس ضربا مبرحا مؤثرا، فإن ذلك لا ينفع. فإذا احتاج إلى ضرب خفيف تأديبا على شيء يعقله قالوا هذا مشروع.